السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الإمام ابن القيم فائدة جليلة: قلت بل خطيرة ومخيفة. هذه الفائدة: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها. كلمة أهل العلم يدخل فيها العلماء، فمن دونهم حتى يدخل فيها طلبة العلم، واضح؟ يقول: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه، في خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس. أحكام الله تعالى في الكتاب والسنة كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، ولا سيما أهل الرئاسة والذين يتبعون الشهوات، فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. فإذا كان العالم والحاكم محبا للرئاسة، طبعا دائما العلماء لما يقولون الحاكم لا يقصدون به رئيس الدولة، وإنما يقصدون القاضي. فإذا كان العالم والحاكم محبا للرئاسة متبعا للشهوات، لم يتم له ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق. فإذا دخل عليه نص من النصوص، وهذا النص القرآني أو النبوي، يخالف مبتغاه من الوصول إلى الرئاسات الدنيوية، أو أن يتقرب من أهل الرئاسات الدنيوية ولا يريد أن يخالف أغراضهم وشهواتهم وما يريدون، فماذا تكون النتيجة؟ قال: فتتفق الشبهة، ولا سيما إذا قامت له شبهة، فتتفق الشبهة والشهوة ويسور الهوى، فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق. وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه، أقدم على مخالفتي وقال لي مخرج بالتوبة. كلام خطير جدا. أرتني بيقول: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها. أتكلم عن أهل العلم، ممن يؤثر الدنيا ويستحب الحياة الدنيا، فلا بد أن يقول على الله غير الحق. لا بد، قاعدة، سيقع في مخالفتي الحق ويتقول على الله بالفتية الكاذبة. فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه. فتوى بالنسبة للذي يفتي، وحكمه بالنسبة للقاضي الذي يتصدى للحكم بين الناس. وده الفرق بين المفتي والقاضي: القاضي يحكم والمفتي يفتي. في فتواه وحكمه، في خبره وإلزامه، المفتي يخبر لكن القاضي يلزم. خدوا بالكم من الألفاظ عشان يبقى الأمر واضح. يبقى كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها، من أهل القضاء والفتية، فلا بد أن يقول على الله غير الحق، سيكذب على الله في الفتوى والحكم. في فتوى للمفتي وحكمه بالنسبة لمن يقضي بين الناس، في خبري وإلزامي، فالمفتي مخبر، مخبر بحكم الله لكنه لا يستطيع أن يلزم الناس به. أما الذي يلزم الناس بما يراه حكما لله هو القاضي. يبقى في فتواه وحكمه المفتي والقاضي، في خبري وإلزامي المفتي والقاضي، لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، ممن يفتي المفتي أو يكون صاحب مظلمة أو خصومة بين يدي القاضي. حكم المفتي الذي يحكم ويتحرى الحق قد يخالف هوى المستفتي، وقد يكون القاضي حينما يحكم ويتحرى الحكم بما أنزل الله، قد يحكم على إنسان هذا الإنسان له معه فائدة دنيوية أو غرض من أغراض الدنيا. قال: لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، ولا سيما أهل الرئاسة والذين يتبعون الشهوات، فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. فإذا كان العالم والحاكم المفتي والقاضي محبا للرئاسة، يعني الرئاسات على الناس، وليست الرئاسة دائما معنى رئاسة الدولة، وإنما الرئاسات أي الرئاسة على الناس حتى الرئاسة المعنوية. قال: فإذا كان العالم والحاكم محبا للرئاسة متبعا للشهوات لم يتم له ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق، ولا سيما إذا قامت له شبهة. لو كانت لديه شبهة في الحكم كمثلا هذه المعاملة، يقول جائزة نظرا لكذا ونظرا لأن بعض أهل العلم السابقين يقولون بها وما شاكل ذلك، فيتخذ هذه الشبهة تكأة ومطية في الحكم بخلاف ما أنزل الله وثبت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم معتمدا على الشبهة، لا سيما إذا قامت له شبهة. فتتفق الشبهة والشهوة، الشهوة اللي هي حب الدنيا وحب الرئاسة والأغراض الدنيوية، والشبهة التي وجدها حتى يتكئ عليها، ويصور الهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق. هذا إن كان له شبهة. فإن لم يكن له شبهة، قال: وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته وقال لي مخرج بالتوبة. يعني فيش مشكلة بقى لما نقع في معصية ونبقى نتوب ولا حاجة، فيضمر التوبة قبل مقارفة المعصية كما فعل إخوته يوسف عليه السلام، قالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، تعالوا نقتلوا بقى نبقى نتوب إلى الله. وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وقال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. يبقى ورثوا الكتاب من أهل العلم ومن أحبار بني إسرائيل، يأخذون عرض هذا الأدنى، أعراض الدنيا الزائلة هي الدنيا، وذلك قال عرض هذا الأدنى، عرض أدنى، لأن الدنيا من الدناءة صيغة أو من مكان دان، فأعراض الدنيا لا قيمة لها فهي الأدنى وليست الأعلى. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله، زيادة الخير خيرين مش كده ولا إيه، ناخده وكمان، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. إذن لا تكون المعصية مرة بل ستتكرر عليهم الأمور، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. قال الله تعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. إذن هم قالوا على الله غير الحق ودرسوا ما فيه، درسوا ما في الكتاب. والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم، وقالوا سيغفر لنا، وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه، فهم مصرون على ذلك وستتوالى الجرائم والمعاصي، وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق. يبقى القول على الله غير الحق هذا كان الحامل عليه حبهم للدنيا وتقديمهم للدنيا في هذه الأمور وتقديمهم لشهواتهم ورئاساتهم الدنيوية، وذلك هو الحامل لهم، وذلك أكلوا السحت علماء بنو إسرائيل، وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق، فيقولون هذا حكمه وشرعه ودينه، وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك، أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه، فيكونون قد أفتوا بجهل، فتارة يقولون على الله ما لا يعلمون، وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه. واضح؟ ولذلك كانت الجريمة، وهذا هو السر في نزول قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في آية الكلام عن اليهود، لأن الأصل في هذا أن أحبار بني إسرائيل كانوا يفترون على الله الكذب ويدعون ويقولون، كما حدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حينما استعاضوا عن حكم الرجم ببدعة من عندهم، فلما سئلوا نسبوها لله تبارك وتعالى وقالوا إن هذا هو حكم التوراة، فكذبوا على الله وافتروا عليه الأكاذيب سبحانه وتعالى. قال: وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا، فلا يحملهم حب الرئاسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة. وطريق ذلك وطريق المتقين أن يتمسكوا بالكتاب والسنة، ويستعينوا بالصبر والصلاة، ويتفكروا في الدنيا وزوالها وخستها، والآخرة وإقبالها ودوامها. وهؤلاء لابد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل، يعني هم فجرة في العمل ويتبعون الشهوات، ولذلك قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فلابد من أن يبتدعوا في الدين مضيفين ذلك إلى الفجور في العمل واتباع الشهوات، فيجتمع لهم الأمران. فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب، فلا يميز بين السنة والبدعة، أو ينكسه فيرى البدعة سنة والسنة بدعة. يبقى متبع الهوى قد عمي قلبه، فلما أن عمي القلب أصبح لا يميز بين السنة والبدعة، وربما انتكس والعياذ بالله، فأصبح يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، ويرى السنة بدعة والبدعة سنة. قال فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرئاسات والشهوات. وهذه الآيات فيهم إلى قول اللي هي فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. استمرت الآيات تتحدث عنهم حتى قال الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمه، وذلك من وجوه. يبقى بعد أن ذكر آية الأعراف السابقة 69 بعد 100، ذكر الآيتين 75 والسادسة 76 بعد 100، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. فإذا هذا من أكبر الأمثلة التي ذكرت في بيان علماء السوء. فقال هذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمه، وذلك من وجوه. أحدها أنه ضل بعد العلم، ضل بعد العلم، بعد أن كان عالما آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فلما انسلخ منها ضل بعد العلم، واختار الكفر على الإيمان عمدا لا جهلا، واختار الكفر على الإيمان عمدا لا جهلا. وثانيهما أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا، فإنه انسلخ من الآيات بالجملة كما تنسلخ الحية من قشرها، ولو بقي معه منها شيء لم ينسلخ منه. فرب العالمين حينما قال فانسلخ منها دل ذلك على أنه قد خرج منها واستدبرها وابتعد عنها، ولم يبقى على شيء أو لم يبق على شيء منها على الإطلاق، بل انسلخ كما تنسلخ الحية من قشرها. وثالثها أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه، ولهذا قال فأتبعه الشيطان ولم يقل تبعه، فإن في معنى فأتبعه أدركه ولحقه. قول أما نقول في اللغة العربية فلان تبع فلانا يعني صار خلفه، ولكن حينما نقول أتبعه ما معنى أتبعه؟ بمعنى أدركه ولحقه وقضى عليه، هذا هو المقصود أتبعه، كما يقول وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، واضح؟ فقال فأتبعه الشيطان يعني أدركه ولحقه، وهو أبلغ من تبعه لفظا ومعنى. رابعها أنه غوى بعد الرشد فكان من الغاوين. والغي خدوا بالكم، الغي عكس الإيه يا أخوانا؟ عكس الرشد أو عكس الرشاد. ولذلك قال سبحانه ما ضل صاحبكم وما غوى، تمام؟ ما ضل، الضلال عكس ماذا؟ هيبين لك الآن إن الضلال عكس الغي عكس الإيه؟ الرشاد، مش كده ولا لا؟ والضلال عكس الإيه؟ العلم. فقال رابعها أنه غوى بعد الرشد، والغي الضلال في العلم والقصد، الضلال في العلم والقصد، وهو أخص بفساد القصد والعمل. يعني لما نيجي نذكره ونحدده ونخصصه يبقى مخصوص بفساد القصد والعمل والإرادة وليس العلم، لكنه الضلال في العلم والقصد. يعني لما أقول الغي يساوي الضلال في العلم وفي العمل، في العلم وفي القصد، ولكنه أخص بفساد القصد والعمل. كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اقترنا فالفرق ما ذكر. يبقى لو اجتمع افترق، ولو افترق اجتمع، واضح؟ يبقى الضلال والغي علاقتهما من العلاقات اللي هي كما قالوا عن الإيمان والإسلام، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، تمام؟ لكن حينما يجتمعان يبقى كل منهما مخصوص بأمر. فالضلال مخصوص بالعلم والاعتقاد، والغي يكون مخصوصا بماذا؟ بالفساد في الإرادة والقصد، واضح؟ فقال إنه غوى بعد الرشد، والغي الضلال في العلم والقصد، وهو أخص بفساد القصد والعمل. كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، يبقى الضلال في العلم والقصد، والغي الضلال في العلم والقصد، الاثنين بنفس المعنى لما يفترق، لكن لما يجتمع يبقى كل منهما مخصوص بأمر من الأمرين. فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر وإن اقترنا فالفرق ما ذكر. يبقى ولذلك نفى الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم الأمرين، فقال ما ضل صاحبكم وما غوى. فما ضل صلى الله عليه وسلم في العلم والاعتقاد، ولا غوى في القصد والإرادة والعمل. فالضلال عكس العلم، والغي عكس الرشاد. ولذلك قال موسى للخضر على أن تعلمني مما علمت رشدا، فجمع بين الايه؟ العلم والرشاد، تمام؟ كما نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الضلال والغي. خامسا، أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم، ولو شئنا لرفعناه به، أي بالايه؟ بالآيات اللي هو العلم يعني، ولو شئنا لرفعناه بها، أي بالآيات اللي هو العلم الذي تعلمه. أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم، فكان سبب هلاكي أن الله سبحانه وتعالى خذله سبحانه ولم يرفعه بالآيات، فكان سبب هلاكي لأنه لم يرفع به بالعلم فصار وبالا عليه. فلو لم يكن عالما كان خيرا له وأخف لعذابه. تصوروا لو كان هذا الرجل جاهلا، هل كان عذابه كان سيكون مثل عذاب هذا الرجل الذي آتاه الله عز وجل آياته؟ أبدا. سادسها، أنه سبحانه أخبر عن خسة همته، وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال وسابعها، أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس، ولكنه كان عن إخلاد إلى الأرض وميل بكليتي إلى ما هناك. وأصل الإخلاد اللزوم على الدوام، كأنه قيل لزم الميل إلى الأرض، لم يمل فقط وإنما مال ولزم الميل إلى الأرض فأخلد فيها. ومن هذا يقال أخلد فلان بالمكان إذا لزم الإقامة به. قال مالك بن نويرة بأبناء حي من قبائل مالك وعمر بن يربوع أقاموا فأخلدوا. وعبر عن ميلي إلى الدنيا بإخلادي إلى الأرض، ولكنه اتبع ولكنه ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وعبر عن ميلي إلى الدنيا بإخلادي إلى الأرض لأن الدنيا هي الأرض وما فيها وما يستخرج منها من الزينة والمتاع. هذه لفتة طيبة، أن الدنيا تفسر بماذا؟ بالأرض وما فيها وما يستخرج منها من الزينة والمتاع. وثامنها، أنه رغب عن هداه واتبع هواه، رغب عن هدى الله عز وجل وتركه عن علم وعن معرفة واختيار وتفضيل للأدنى، وللإخلاد إلى الأرض، أنه رغب عن هدى واتبع هواه، فجعل هواه إماما له يقتدي به ويتبعه، فأصبح الهوى إماما له يقتدي به ويتبعه، والعياذ بالله. واتبع هواه، فأصبح الهوى إماما متبعا. وتاسعها أنه شبه بالكلب الذي هو أخس الحيوانات همة وأسقطها نفسا، أخس الحيوانات همة وأسقطها نفسا وأبخلها وأشدها كلبا تمسكا يعني، ولهذا سمي كلبا. عاشرها أنه شبه لهثه على الدنيا وعدم صبره عنها وجزعه لفقدها وحرصه على تحصيلها، شبه لهثه على الدنيا بماذا؟ بلهث الكلب في حالتي ترك والحمل عليه بالطرد، إن تحمل عليه يعني تطرده يلهث، وإن تتركه يلهث، فيلهث الكلب في حالتي تركه والحمل عليه بالطرد. وهكذا هذا إن ترك، أي هذا الرجل العالم الذي انسلخ من الآيات، إن ترك فهو لهثان على الدنيا، وإن وعظ وزجر فهو كذلك، فاللهث لا يفارق في كل حال كلهث الكلب. طبعا الدنيا والهوى واتباع الشهوات كانت هذه الحامل لهذا العالم على أن ينسلخ من آيات الله تبارك وتعالى. قال ابن قتيبة: كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش، كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش. رجل مثلا بيلهث نظر لأنه مثلا كان طالع سلم وبينهج، أو تجده مثلا عطشان، إلا الكلب فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة، مرتاح بيلهث، تعبان بيلهث، عطشان بيلهث، شارب ومروي بيلهث. فكل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب، فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة وحال الري وحال العطش. فضربه الله مثلا لهذا الكافر فقال: إن وعصته فهو ضال، وإن تركته فهو ضال. كالكلب، إن طردته لهث، وإن تركته على حاله لهث. وهذا التمثيل لم يقع بكل كلب، وإنما وقع بالكلب اللاهث، وذلك أخص ما يكون وأشنعه. يعني لم يقل فمثلوه كمثل الكلب وانتهى الموضوع، لا، كما قال عن اليهود: مثل الذين حملوا التوراة كمثل ثم لم يحملوها، حملوها بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل، كمثل الحمار، مش الحمار مش مطلقا، وإنما في حال كونه كمثل الحمار يحمل أسفارا. يبقى هذه الصفة التي تم التشبيه بها، فلا يقول إنسان مثلا الله شبه اليهود بالحمير، لا، شبه اليهود بالحمير حين حملها للأثقال التي لا تستفيد بها وإنما يعبء عليها. فكذلك اليهود يحملون الكتب المقدسة ومع ذلك لا يستفيدون منها، فهل الحمار إن حملنا الحمار كتب ابن تيمية هل يستفيد منها؟ أبدا. هل لو حملته مصاحف هل يستفيد منها؟ وإنما بالنسبة له ثقل كأي ثقل، بالنسبة له شيء تقيل عليه. فكذلك اليهود شالوا حمل سيحاسبون عليه ويعاقبون على عدم العمل به ولم يستفيدوا منه. فكذلك هذا، فمثلوه كمثل الكلب لم يسكت وإنما قال إيه، فمثلوه كمثل الكلب إن تحمل، يبقى في حالة معينة إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا بآيات الله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قال: وهذا التمثيل لم يقع بكل كلب وإنما وقع بالكلب اللاهث، وذلك أخص ما يكون وأشنعه. هيكمل بقى الكلام عن حال العابد، تكلم عن العالم فقال: فصل، فهذا حال العالم المؤثر الدنيا على الآخرة، الذي آثر الدنيا على الآخرة. وأما العابد الجاهل فآفته من إعراضه عن العلم وأحكامه وغلبة خياله وذوقه ووجده وما تهواه نفسه. العابد الجاهل الذي ما تعلم وما استفاد من العلوم الشرعية من الكتاب والسنة ومع ذلك يتعبد لله بجهل، فهذا سيقدم ماذا؟ الوجد، ما يجده في نفسي، الأحلام، المنامات، الأزواق، أي شيء يستحسنه بجهلي سيجعله أمامه، أمام ناظريه إماما يهتدي به في عبادتي. وذلك تجد العباد أكثر الناس وقوعا في الضلال. لماذا؟ عابد ويريد أن يتقرب إلى الله وهو ليس عنده علم، فيفعل أي شيء من أجل التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فيستحسن بجهله وما يجده، وقد يأتي الشيطان في المنام فيلبس عليه، وقد يدعي أنه أتاه بكشف من المكشفات أو شيء من هذا القبيل ويضل، والعياذ بالله الشيطان يلعب به. وأما ولذلك قالوا الفقهاء، قالوا أو العلماء، فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. قال فهذا حال العالم المؤثر الدنيا على الآخرة. طبعا هذا الحديث يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، بل هو ليس بحديث أصلا، هو من كلام بعض العلماء. وأما العابد الجاهل فآفته من إعراضي عن العلم وأحكامي وغلبة خيالي وذوقي ووجدي وما تهواه نفسه، الأهواء التي تحركه. ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره: احذروا فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل. فالعالم الفاجر فتنته شديدة كبلعام بن بعوراء هذا الذي ورد ذكره في سورة الأعراف كما يقول علماء التفسير بالمأثور. وكذلك فتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فهذا بجهل يصد عن العلم وموجبه، وذاك بغي يدعو إلى الفجور. يبقى هذا العابد الجاهل بجهل يصد عن العلم وموجبه، تجد دائما يصدك عن العلم. وهؤلاء على فكرة في الجماعات المعاصرة أكتر ناس ينطبق عليهم الكلام ده مين؟ جماعة التبليغ والدعوة. ولو جيت تناقشهم وتطالبهم بالعلم يقول لك اتقوا الله ويعلمكم الله، ما فيش علم، هذا جاهل ويصد بجهلي عن العلم وموجب العلم. يقول يا عم احنا بنخرج في سبيل الله وبنجيب الناس اللي على القهاوي، فين العلماء بقى بيعملوا؟ هذه العلماء قاعدين في مكاتبهم، احنا احسن من العلماء، وعندهم غرور وعجب بالنفس وعندهم آفات لا تنتهش، ويظنون أنفسهم خيرا من أهل العلم. وتجد الواحد منهم لسه جاي من على القهوة من يومين وبيلقي لك بيان وبيتكلم وبينقد العلماء ويقول لك العلماء أفادوا الناس بإيه، ويسخر من أهل العلم ويدعو وهو جاهل. فده فتنته كبيرة جدا أمثال هؤلاء. أما بقى أمثال العالم المفتون بعلم والعياذ بالله وعنده غي، وإحنا كلامنا هنا مش في علماء الشبهات، كلامنا في العلماء اللي هم علماء الايه؟ الشهوات. يبقى عالم وصاحب غي، عالم فاجر، عالم بيرتكب موبقات ويحاول يحللها ويكذب على الله. نتكلمش عن اصحاب الشبهات من الغلاة، لان احنا الدين بيضيع بين اثنين، بين افراط وبين تفضيل، افراط وبين تفريط، بين الجفاء هو ده اللي بنتكلم عنهم مش كده ولا لا، وبين الغلو، في غلو يغالي وفي جافي، احنا بنتكلم عن العالم الجافي المتبع للشهوات. واضح؟ والغريب ان احنا اصبحنا في زمن علماء الشبهات بقوا علماء الشهوات، ودي مشكلة غريبة جدا، ان بقى الواحد من دول خارجي ومرجئ في نفس الوقت، تجده مغالي. حتى كان في بعض المشايخ بيقولوا له هو الجماعات ديت خوارج، قال لهم هم يطولوا، الخوارج كانوا عباد لكن دول مش عباد، دول فسقة. يعني تجد واحد يكون بيكفر الحكومة وهو فاسق، بيخرج على الدولة عشان ما بتحكمش بما أنزل الله، وهو أستغفر الله العظيم ممكن، يعني مش عايز أقول والله لأن أنا عندي معلومات قد كده، بس ما ينفعش إن أقولها، والله ما ينفعش إن أقولها عشان ما نفتنش العوام وما نفتنش الناس، أمور يعني فجر فجر فجور فجور فجور تام، ومع ذلك يعني مناظرهم وحشة أمام أصحاب السلطة لما بيكونوا مطلعين على هذه الأمور. لما يكون رجل من أهل السلطة وانت عم الشيخ رايح وجاي وشايفك وبتبكي الناس على المنابر وهو عارف انت مين وعايش ازاي وبتعمل ايه واتمسكت فين، حاجات غريبة اوي اوي اوي اوي، اخلاقية ملاش علاقة بالخوارج، ومع ذلك خارجي وذاك الشيخ اللي شيخ واعي قوي قال لك هم يطلب خوارج. يعني كمان تخيل لما يبقى الخارجي ده بالنسبه لهم امله مش طايلها، هم يطلبوا خوارج، دول فسقه فجار، هي دي المشكله. ولا اتفرج دلوقتي على محمد عبد المقصود لما يطلع يتكلم عن خليفته اردوغان ويقولوا ده بيحل الدعاره وبيرخص للدعاره غصب عنه، يخرب بيتك يا محمد يا عبد المقصود، يخرب بيتك. صحيح ايه ده؟ انت كنت بتكفر اهلك، ده انت كفرت مسلسل اواني الورد، حتى الرجل اللي بيقدم لهم الشاي والقهوه في المسلسل حتى العمال اللي كانوا بيخدموا على المسلسل، مش دفاع عن المسلسلات ولا نعرف المسلسل ده من اساسه ايه قصته، لكن انا بتكلم عن فتوته المشهوره في التسعينات بتكفير مسلسل بحاله، حتى الناس اللي ممثلتش الراجل اللي بيعمل لهم الشاي. وبعد كده اردوغان من يا اخي ما اسيبوا الراجل في حاله، هو اردوغان ده الراجل بتاع دعاره سبحان الله، يعني ما عملش حاجه تزعل، يعني الراجل ما عملش حاجه تزعل، يعني مرخص الدعاره في بلده، طب يبقى خليفه ازاي؟ مش عارفين. المهم فقال ولهذا قال سفيان بن عيينه وغيره احذروا فتنه العالم الفاجر وفتنه العابد الجاهل، فان فتنتهما فتنه لكل مفتون. يا رب سلم يا رب سلمنا. فهذا بجهل يصد عن العلم وموجبه، وذاك بغي يدعو الى الفجور. وقد ضرب الله سبحانه مثلا النوع الاخر اللي هو العابد الايه الجاهل، كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما الشيطان ومن كفر انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. وقصته معروفه، قصته معروفة يعني في أسباب النزول، ولكنه غير طبعا مش في أسباب النزول، لأن أسباب النزول حدث كذا فنزلت الصورة، لكن لما يحكي عن شيء قديم في التاريخ القديم لا يكون سببا من أسباب النزول. يعني مثلا غرق فرعون ليس سببا في نزول قول الله تبارك وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، أو الآيات التي ورد ذكرها في غرقي فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ليس هذه الحادثة هي السبب في نزول الآية. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ليس السبب فيها قصة أبرار الحبشة، لأن الآيات تحكي عن واقعة حدثت، لكن سبب النزول حدث زي قصة مثلا المرأة التي ظهر منها زوجها، ده سبب في النزول. قصة الملاعنة سبب في النزول. قصة السيدة عائشة واتهامها بالإفك، ذلك سبب لنزول الآيات. واضح؟ فهنا بيقول قصته معروفة في إن هذا هو المراد، وإن كانت من الإسرائيليات، إن في رجل عابد كان اسمه برصيص العابد، وكان في المغارة التي يتعبد فيها أو الصومعة، وكانت هناك امرأة، هذه المرأة كانت ترعى الأغنام ولها إخوة أربعة، فأوت إلى الصومعة لتنام فإذا بي فجر بها، فلما فجر بها خشي على نفسي لأنها حملت فقتلها ودفنها. وجاء وطبعا رجل معروف إنه عابد ومشهور والناس بتعظمه لعبادته، فحينما قال يعني لم يشك في أحد، فجاء الشيطان إلى إخوتها الأربعة في المنام، كل واحد يستيقظ يحكي يقول في حلم شفته غريب قوي، رؤية إيه هي؟ يقول لهم جاءني من قال لي إن أختكم حدث فيها كذا وكذا وقتلها هذا العابد. قالوا ده حصل لنا إحنا الأربعة، كل واحد فيهم يحكي للتاني. فذهبوا إلى المكان المحدد فيه اللي الشيطان جالهم فيه وحفروا فوجدوا جثتها، فبلغوا حاكم البلد فأتى بالرجل من أجل أن يقضي عليه أو يقيم عليه الحد. فظهر له الشيطان قال لهم اتركوني أصلي، فجاء له الشيطان فقال سأنجيك في حالة واحدة، قال وما؟ قال اسجد لي. فسجد له فقال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فقتل كافرا. واضح؟ فهي قصة ذكر فيها هذا، طبعا هذه ليس تفسير للآية، ولكن هذه القصة اللي ابن القيم بيشير إليها، لكن مثال لهذا الأمر. فقوله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر، هذا عابد ومع ذلك لم ينفعه لم تنفع عبادته نظرا لجهله. فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. وقصة معروفة، فإنه بنى أساس أمري على عبادة الله بجهل، فأوقعه الشيطان بجهل وكفره بجهل. فهذا إمام كل عابد جاهل يكفر ولا يدري، وذاك اللي هو بلعام بن باعوراء إمام كل عالم فاجر يختار الدنيا على الآخرة. وقد جعل سبحانه رضا العبد في الدنيا، وقد جعل سبحانه رضا العبد بالدنيا وطمأنينته وغفلته عن معرفة آياته وتدبرها والعمل بها سبب شقائه وهلاكه. يبقى إن رضي العبد بالدنيا واطمأن وغفل عن معرفة الله تبارك وتعالى وتدبر آياته والعمل بها، كان ذلك سبب شقائه وهلاكه، كما قال في سورة يونس: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هذا الكلام شرح للآية في سورة يونس. ولا يجتمع هذان، أعني الرضا بالدنيا والغفلة عن آيات الرب، إلا في قلب من لا يؤمن بالمعاد ولا يرجو لقاء رب العباد. وإلا فلو رسخ قدمه في الإيمان بالمعاد لما رضي بالدنيا ولا اطمأن إليها ولا أعرض عن آيات الله. ضعوا هذا في اعتباركم، أن الإنسان المؤمن الموحد الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويرجو لقاء ربه، مهما أحب الدنيا فإنه لن يرضى بها ويفضله على الدار الآخرة، ولكن بيكون هناك ضعف في الإيمان. لكن لا يجتمع هذان، أعني الرضا بالدنيا والغفل عن آيات الرب، إلا في قلب من لا يؤمن بالمعاد ولا يرجو لقاء رب العباد. وإلا فلو رسخ قدمه في الإيمان بالمعاد لما رضي بالدنيا ولا اطمأن إليها ولا أعرض عن آيات الله. وأنت إذا تأملت أحوال الناس وجدت هذا الضرب هو الغالب، وجدت هذا الضرب هو الغالب على الناس، وهم عمار الدنيا وأقل الناس عددا من هو على خلاف ذلك. هذه حقيقة، يعني ربنا يسلمنا ويجعلنا من أهل التوحيد وأهل السنة وأهل الآخرة. يعني أنت إذا خلي بالكم الكلام ده مخيف جدا للجميع، إذا تأملت أحوال الناس وجدت هذا الضرب النوع، يعني هو الغالب على الناس وهم عمار الدنيا وأقل الناس عددا من هو على خلاف ذلك، الذين يسعون إلى الدار الآخرة عددهم قليل جدا، وهو من أشد الناس غربة بينهم. أقل الناس عددا من هو على خلاف ذلك، ومن هم على خلاف ذلك من أشد الناس غربة بين الناس، لهم شأن وله شأن، علمه غير علومهم، وإرادته غير إرادتهم، وطريقه غير طريقهم، فهو في واد وهم في واد. هذه حقيقة، يعني نسأل الله أن نكون من أهلها. قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ثم ذكر وصف ضد هؤلاء ومآلهم وعاقبتهم بقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها أي في الجنة سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهؤلاء إيمانهم بلقاء الله أورثهم عدم الرضا بالدنيا والطمأنينة إليها ودوام ذكر آياته. المؤمنون إيمانهم بلقاء الله أورثهم عدم الرضا بالدنيا وأورثهم عدم الرضا بالدنيا وعدم الطمأنينة إليها وأورثهم دوام ذكر آياته سبحانه وتعالى. فهذه مواريث الإيمان بالمعاد، وتلك مواريث عدم الإيمان به والغفلة عنه. إذا فقيتم هذا عرفتم السر في كثرة تكرر قول الله تعالى: آمنوا يؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني الإيمان كما تعلمون الإيمان بالأصول الإيه؟ الستة، لكن دايما الإيمان واليوم الآخر هو الذي يتكرر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، دايما، لأنه هو الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالملائكة، لأن الملائكة تنقل إلينا الكتب، والكتب لأن الله ينزلها لبيان أحكامه سبحانه وتعالى الشرعية، والإيمان بالرسل لأنهم هم الذين ينفذون يوصلون لنا أحكام الله وكلام الله وينفذون ويطبقونه عمليا، يبقى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر تابع للإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان بالقدر كم مرتبة؟ الأركان كم؟ أربعة. الإيمان بالعلم صفة من صفات الله، الإيمان بالكتابة صفة من صفات الله، الإيمان بالمشيئة صفة من صفات الله، الإيمان بالخلق صفة من صفات، والمشيئة تبع للحكمة صفة من صفات الله. فالإيمان بالقدر أمر مخصوص من ضمن الإيمان بصفات رب العالمين، مش كده ولا لا؟ واضح؟ فهذا هو، هذا هو المقصود. ثم قال فائدة عظيمة: أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان. أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان. ولهذا قرن بينهما سبحانه في قول: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث، وقولي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبيجمع بين العلم والإيمان لأنهما أفضل ما يحصله الإنسان وتحصله القلوب والنفوس الطيبة. وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه والمؤهلون للمراتب العالية، خلاصة الوجود ولبه والمؤهلون للمراتب العالية هم أهل الإيمان والعلم. ولكن ولذلك لما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قال: ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان اللذين بهما السعادة والرفعة وفي حقيقتهما. يعني احنا قلنا ان افضل شيء العلم والإيمان، طيب هل العلم والإيمان مسائل متفق عليها او قضايا متفق عليها بين سائر اهل الارض او اهل الملة؟ ابدا. ولكن اكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان اللذين بهما السعادة والرفعة وفي حقيقتهما، حتى في الحقيقة اختلفوا، حتى إن كل طائفة تظن أن ما معه من العلم والإيمان وهذا الذي به تنال السعادة، وليس كذلك، بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع. لمعهم إيمان ينجي ولا علم يرفع، بل قد سدوا على نفوسهم طرق العلم والإيمان اللذين جاء بهما الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا إليهما الأمة، وكان عليهما هو وأصحابه من بعده وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم. سدوا على نفوسهم طرق العلم والإيمان الصحيحين اللذين جاء بهما الرسول صلى الله عليه وسلم، مع إن المفروض علينا أن نفسر الإيمان بما كان يفسر به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكذلك نفسر العلم بالعلم الذي كان لدى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلا ينبغي أن نجعل علما مضادا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالعلم النافع، ولا أن نفسر الإيمان بتفسير ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال به ولا أصحابه. تمام. قال: فكل طائفة اعتقدت أن العلم ما معها وفرحت به، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرص ظنون وأكاذيب، قتل الخراصون. والعلم وراء الكلام، العلم شيء والكلام الذي يقال شيء آخر، وأكثر ما عندهم كلام، علم كلام يعني، وآراء وخرص. والعلم وراء الكلام كما قال حماد بن زيد: قلت لأيوب العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر. ما يتكلمش عن علم الكلام، يتكلم عن الكلام الكثير. قال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام، يبقى أيوب هذا راسخ في العلم، فرق بين العلم والكلام، العلم شيء والكلام شيء. فالكتب كثيرة جدا، والكلام والجدال والمقدرات الذهنية كثيرة، والعلم بمعزل عن أكثرها، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. يبقى الكتب كثيرة والكلام كثير، لكن العلم هو الذي جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. يبقى الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم الذي يقصده القرآن والسنة. وقال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. وقال في القرآن: أنزله بعلمه، أي وفيه علمه. يبقى القرآن هو اللي مليء بالعلوم، مش كده ولا إيه؟ ولما بعد العهد بهذا العلم آل الأمر بكثير من مرة واحد من إخواننا كان شغال في التفسير، فواحد جاي بيتكلم وقال له: وعنده علم ده بتاع تفسير، وعنده علم ده بتاع تفسير، يعني بيتكلم ليه ده في العلم؟ ده بتاع تفسير يعني. ولما بعد العهد بهذا العلم، العلم الشرعي العلم الحقيقي، آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علما، ووضعوا فيها الكتب، وأنفقوا فيها الأنفاس. الأنفاس دي اللي هي العمر، فالأنفاس هي أعمار الناس النفيسة، وأنفقوا فيها الأنفاس، فضيعوا فيها الزمان، وملأوا بها الصحف مدادا والقلوب سوادا، حتى صرح كثير منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم. العلم ليس في القرآن والسنة، وإنما عندهم هم سبحان الله. وأن أدلتهما أي الكتاب والسنة لفظية لا تفيد يقينا ولا علما. شوف الشيطان وصل الناس لإيه. وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم، وأذن بها بين أظهرهم، حتى أسمعها دانيهم لقاصيهم، الأدنى أسمعها للبعيد، فانسلخت بها القلوب من العلم والإيمان كانسلاخ الحية من قشرها والثوب عن لابسه. قال الإمام العلامة شمس الدين ابن القيم المصنف، يعني طبعا اللي قايلين كده مين؟ إما أن يكون صاحب الكواكب الدرية، أو يكون أحد طلاب الإمام ابن القيم الناسخ يعني. قال الإمام العلامة شمس الدين ابن القيم: ولقد أخبرني بعض أصحابنا عن بعض أتباع تلاميذ هؤلاء أنه رآه يشتغل في بعض كتبهم ولم يحفظ القرآن، فقال له: لو حفظت القرآن أولا كان أولى. فقال: وهل في القرآن علم؟ ما ده يبقى اللي قال لك بقى إيه؟ ده بتاع تفسير، يبقى كان تبع الناس ده إيه؟ ده بتاع تفسير، انت واخد بالك؟ قال ابن القيم: وقال لي بعض أئمة هؤلاء: إنما نسمع الحديث لأجل البركة لا لنستفيد منه العلم، لأن غيرنا قد كفانا هذه المؤونة، فعمدتنا على ما فهموا وقرروا. وذلك سمعنا بعضهم يقول: كل حديث مخالف لأقوال أبي حنيفة فهو حديث غير صحيح، وكل آية تخالف أقوال الإمام أبي حنيفة فهي آية منسوخة. تخيلوا لما واحد يقول كده ورجل يشار إليه بالبنان وعالم كبير، كيف يكون عالما من يقول هذا الكلام؟ الإمام أبو حنيفة فوق دماغنا من فوق، لكن أبو حنيفة لو سمع هذا الكلام لعذر الرجل، أقام عليه حكما تعزيريا، كيف يليق به أن يقول هذا الكلام والعزم. قال ابن القيم: ولا شك أن من كان هذا مبلغه من العلم فهو كما قال القائل: نزل بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبطحاء أبعد منزلي. المحقق بيقول: البيت بلا نسبة في وفيات الأعيان نقلا عن طبقات الفقهاء للشيرازي، والرواية بالبيداء، وهي التي تكون أبعد منزل، أبعد المنازل بالفعل البيداء. فقال: نزلوا بمكة في قبائل هاشم، يعني نزلوا الناس والحجاج نزلوا في قبائل هاشم بقلب مكة، ونزلت بالبيداء أبعد منزلي. هكذا الذي يقرأ القرآن والسنة هذا في قلب العلم، لكن الذي يبتعد عن القرآن والسنة ويقول: هل في القرآن علم؟ أو نأخذ الحديث من أجل البركة، أو كل حديث يخالف كلام الإمام أبي حنيفة فهو حديث غير صحيح، وكل آية فهي منسوخة، ده نزل بالبيداء، ده مش بالبيداء بقى، ده راح بير براهوت ده ولا ايه اللي في اليمن ده غرق مش كده ولا ايه؟ قال: وقال لي شيخنا، يقصد ابن تيمية، مرة في وصف هؤلاء انهم طافوا على ارباب المذاهب ففازوا باخص المطالب. جميلة او طافوا على ارباب المذاهب ففازوا باخص المطالب. ويكفيك دليلا على ان هذا الذي عندهم ليس من عند الله ما ترى فيه من التناقض والاختلاف ومصادمة بعضه لبعض. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يدل على أن ما كان من عنده سبحانه لا يختلف، وأن ما اختلف وتناقض فليس من عنده سبحانه. وكيف تكون الآراء والخيالات وسوانح الأفكار دينا يدان به ويحكم به على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني يأتيك إنسان ببعض الأقوال ويقول لك والسنة تؤول لهذا الكلام، حتى السنة تؤول، نبحث عن تأويل الحديث، نؤول الآية والحديث حتى لا نخالف قول العالم الفلاني. ماذا؟ وقد كان علم الصحابة الذي يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاء المختلفين الخراصين، كما حكى الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البخاري قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ليس بينهم رأي ولا قياس. هذا هو العلم الحقيقي. العلم الحقيقي إن احنا نمسك المصحف نقرأ، ونقرأ التفسير، ونقرأ الحديث وشرح الحديث. هذا وإن كنا نقرأ بعض العلوم من أجل أن نفهم كلام ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا لما نقرأ نحو علشان نقرأ القرآن صح، ونقرأ السنة صح، ونفهم الفعل من المفعول، من المبتدأ، من الخبر، نتعلم علم أصول فقه عشان نفهم الدلالات، ونفهم كيف نستنبط ونفهم من كلام ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. لكن العلم، واحد يقول لك طب وعلم العقيدة والتوحيد؟ يا أخي والله العظيم العقيدة والتوحيد لا يؤخذان إلا من القرآن والسنة. أنت فاكر أن علم التوحيد وعلم العقيدة ده علم منفصل؟ ما تشوف الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما ألف كتاب التوحيد، والله ما أتى الرجل إلا بقال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وأفضل كتاب صنف في التوحيد كتاب التوحيد، اقرأه لترى قال الله قال الرسول، قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، أدي التوحيد. العقيدة قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهكذا. عايز تعبد ربك اقرأ الأحاديث، وافهم الوضوء، وافهم الصلاة، وافهم الزكاة، صلوا كما رأيتموني أصلي لتأخذوا عني مناسككم. الدين قال الله، قال: ولقد أحسن القائل، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، لا تمويهوا على الناس. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ لو أنت نصبت الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين رأي فقيه كائنا من كان، فهذا هو السفاهة، هذا هو أعظم السفاهة. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ الفقيه تابع للرسول صلى الله عليه وسلم، كل عالم يستدل له، لا يستدل به. الذي يستدل به من؟ النبي عليه الصلاة والسلام بس. كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. جاء عن الذهبي من أبيات قالها، اللي هو الذهبي نفسه في الوفي بالوفيات والرد الوافر: العلم قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فجهت فيه، وحذاري من نصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه. يعني هذان البيتان للإمام الذهبي اللي هما يبقى: العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم إن صح، العلم قال الله قال رسوله إن صح، إن صح الحديث، والإجماع فجهت فيه، الإجماع فاكتايت حتى تثبت، إن ثبت فهو حجة، وحذاري من نصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه. ثم قال الإمام ابن القيم فصل: وأما الإيمان، هيتكلم عن الإيمان كلاما نفيسا، وأما الإيمان فيتكلم عن العلم الأول، مش كده؟ مش قالك أهل العلم والإيمان؟ فشرح العلم رحمة الله عليه، وبين أن العلم الحقيقي والعلم بالكتاب والسنة، ثم يتكلم عن الإيمان. قال: وأما الإيمان، فيبين الإيمان الحقيقي الموجود في الكتاب والسنة، والإيمان الذي قالت به الفرق، وأما الإيمان فأكثر الناس أو كلهم يدعونه، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كل أكثر الناس يدعون الإيمان، لكن حقيقة الأمر ماذا؟ قال الله وما أكثر الناس ولو حرصت، يعني ولو حرصت على إيمانهم ليسوا بمؤمنين، كما قال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. قال وأكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان مجمل. وأما الإيمان، الإيمان عندنا إيمان مفصل في الكتاب والسنة، لكن كثير من الناس مؤمنون ومصلون ومزكون ويحجون وأصحاب أخلاق طيبة، لكن علمهم بالإيمان علم إيه؟ مجمل. وأكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان مجمل، وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة وعلما وإقرارا ومحبة ومعرفة بضده وهو الكفر يعني، وكراهيتي وبغضي، معرفة بالكفر وكراهية الكفر وبغضي، فهذا إيمان خواص الأمة وخاصة الرسول. خاصة الرسول يعني أقرب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، المختصين به يعني، وهو إيمان الصديق وحزبه، الإمام أبو بكر الصديق وحزب الصديق. واضح كده؟ يبقى الإيمان المفصل هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه. قال وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الصانع. أنت أحيانا تقرأ كثيرا في كتب الكلام فتجد أن الإيمان عندهم هو الإقرار بوجود الصانع، الصانع يعني الخالق اللي هو توحيد الإيه؟ الربوبية، وأنه وحده هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. وهذا لم يكن ينكره عباد الأصنام من قريش ونحوهم، صح؟ يعني هذا الأمر اللي إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، لا يقولن خلقهن العزيز العليم، كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، يعني معتبرين كل ما تعتقد أنت في باب الربوبية. قال وآخرون الإيمان عندهم، يبقى تكلم إن في بعض الناس الإيمان عندهم الإقرار بوجود الصانع. وانت في كتب لو قرأت مثلا الاقتصاد في الاعتقاد أو غيره من كتب الأشاعرة تجد إن التوحيد عندهم والإيمان إثبات إيه؟ وجود الله بس، ويتكلم بالأدلة علشان يثبت وجود الله ورد على الملاحدة. قال وآخرون الإيمان عندهم هو التكلم بالشهادتين سواء كان معه عمل أو لم يكن، وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه. فيدخل في ذلك من؟ المنافقون الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يكذبون في شهادتهم. وآخرون عندهم الإيمان، طبعا اللي بيقولوا أن الإيمان التكلم بالشهادتين اللي هم طائفة اللي هم اللي هي الكرمية مش كده. وآخرون عندهم الإيمان مجرد تصديق القلب بأن الله سبحانه خالق السماوات والأرض وأن محمدا عبده ورسوله، تصديق القلب فقط. ويستدلون بقول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني بمصدق. فالإيمان عندهم هو التصديق. ويجعلون القلب الخالي، يجعلون القلب الخالي من أعمال القلوب قلب مؤمن، فالتصديق هو الإيمان. وآخرون عندهم الإيمان مجرد تصديق القلب بأن الله سبحانه خالق السماوات والأرض وأن محمدا عبده ورسوله، وإن لم يقر بلسانه ولم يعمل شيئا بل ولو سب الله ورسوله وأتى بكل عظيمة وهو يعتقد وحدانية الله ونبوة رسوله فهو مؤمن. هذا أمر خطير جدا. وآخرون عندهم الإيمان وجحد صفات الرب تعالى من علوي على عرشي وتكلمي بكلماتي وكتبي وسمعي وبصري ومشيئتي وقدرتي وإرادتي وحبي وبغضي، يجحدون كل هذه الصفات لأنها عندهم هذه الصفات إذا أثبتناها كنا مثبتين والعياذ بالله للحوادث لرب العالمين. هذا إثبات للحوادث، الله يحب الله يبغض، هذه صفات حادثة والرب أزلي فلا يتصف بالحوادث لأنه لا يقوم. إذا قام الحوادث برب العالمين كان حادثا في نظرهم، واخدين بالكم؟ دي مشكلة عندهم. قال وغير ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإيمان عندهم إنكار حقائق ذلك كله وجحده، والوقوف مع ما تقتضي آراء المتهوكين وأفكار المخرصين. المخرص يعني المتشكك، والمتهوك هو المتحير، يعني جعلوا أقوال المتحيرين المتشككين هي الحاكمة على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعلتهم إما يدفعون في وجوه النصوص ويقولون لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقولون نقبلها ولكن نؤولها، وهذه ليس معانيها ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فالإيمان عندهم إنكار حقائق ذلك كله وجحده، والوقوف مع ما تقتضي آراء المتهوكين وأفكار المخرصين. الذي يرد بعضهم على بعض، اللي هم المتهوكين والمخرصين، الذين أو الذي يرد بعضهم على بعض وينقض بعضهم قول بعض، الذين هم كما قال عمر بن الخطاب والإمام أحمد كما في مقدمة الرد على الجهمية، مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مفارقة الكتاب والعياذ بالله. قال: وآخرون عندهم الإيمان عبادة الله بحكم أزواقهم، ودول الصوفية، ومواجيدهم، وما تهواه نفوسهم من غير تقييد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وآخرون الإيمان عندهم ما وجدوا عليه آباءهم وأسلافهم بحكم الاتفاق كائنا ما كان، يعني لو انت في أي بلد ما وجدت أباك وأمك وأهلك وأهل البلد عليه هو الإيمان كائنا من كان، فيجد إيمان في الهند غير إيمان السند غير إيمان مش عارف أفريقيا غير وهكذا. بل إيمانهم مبني على مقدمتين، إحداهما أن هذا قول أسلافنا وآبائنا، هذا ما وجدنا عليه آباءنا وأسلافنا، والثانية أن ما قالوا فهو الحق. هذا الذي أنت جاي بتقول لنا إيه؟ هذا خطأ لأنه يخالف الكتاب والسنة. لا، هذا أبونا كان عليه أمنا وأجدادنا وجدناهم بيعملوا كده، الأباء والأجداد كانوا بيعملوا كده. أنت ما جبت الكلام ده من الكتاب والسنة، ما ليش دعوة بالكتاب والسنة البعيد، أنا ليه دعوة بالأباء وأبويا وأمي مدام كانوا هو ده صح. هل هذا كلام عقل؟ من يقول بهذا الكلام؟ وآخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاق وحسن المعاملة وطلاقة الوجه وإحسان الظن بكل أحد وتخلية الناس وغفلاتهم، وده طبعا أكبر تميع في الدين. وآخرون، كان لنا شيخ قديما يقول لك في بعض الناس ييجوا في التلفزيون أو الراديو يتكلم في الدين، لو قلت هذا الشيخ انسى اسمه وحط مكانه أي حد من أي ملة أخرى يمشي، يعني هو بيتكلم في الدين، لم يقول قال الله ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الكلام ده ممكن تشيله وتحط أي حد وتلبسه أي ملابس لدين آخر تمشي. هو الكلام ده هو ده كله حلو كده، كله حلو كلام بيجمع الناس كلها، خلي بالكو تمام. قال: وآخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاق وحسن المعاملة وطلاقة الوجه وإحسان الظن بكل أحد وتخلية الناس وغفلاتهم، دين بيجمع الناس كلها وكل الناس تبقى حلوة. وآخرون عندهم الإيمان التجرد من الدنيا وعلائقها وتفريغ القلب منها والزهد فيها، فإذا رأوا رجلا هكذا جعلوا من سادات أهل الإيمان، وإن كان منسلخا من الإيمان علما وعملا. هو ده مؤمن، هو ده الرجل الولي من أولياء الله، مدام متجرد من الدنيا ولبس خيش وضم قطعة واخد بالك ومستحماش بقاله 3 سنين. وأعلى من هؤلاء من جعل الإيمان هو مجرد العلم وإن لم يقارنه عمل، أعلى الطوائف في هؤلاء الذي جعل الإيمان هو مجرد العلم وإن لم يقارنه عمل، نفى العمل، أخرج منه الإيه؟ العمل. وكل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان ولا قاموا به ولا قام بهم، لأن الإيمان غير كده تمام. وهم أنواع، منهم من جعل الإيمان ما يضد الإيمان، مثل الذين جعلوا الإيمان جحد الصفات وإنكار حقائق ما جاء في الكتاب والسنة، ده جحد للإيمان، يبقى جعلوا الإيمان ما يضد الإيمان، مش كده ولا لا؟ الإيمان والتصديق في أصل الكلمة، الإيمان التصديق بما يجب التصديق به، مش كده ولا لا؟ ده أول حاجة ولسه هنكمل. فلما يكون جحد ده تصديق، هو جعله جحد، يبقى هنا إيه؟ ها؟ فقال: جعلوا الإيمان ما يضد الإيمان. ومنهم من جعل الإيمان، يبقى من أولها كده الإيمان تصديق، قالك لا الإيمان تكذيب للنصوص، فجعلوا الإيمان ما يضاد الإيمان. ومنهم من جعل الإيمان ما لا يعتبر في الإيمان، زي الذين جعلوا عبادة الله بحكم أزواقهم ومواجيدهم وما تهوى وأنفسهم، هذا لا يعتبر في الإيمان أصلا، تمام؟ حكم الأزواق والمواجيد وما شاكل ذلك، هذا ليس من الإيمان ولا يعتبر فيه. ومنهم من جعله ما هو شرط فيه ولا يكفي في حصوله، جعل الإيمان الشيء اللي هو شرط في الإيمان ولكن لا يكفي في حصوله، مثل الذين جعلوا مجرد التصديق أو التكلم بالشهادتين، هذه الأمور تعد من إيه؟ شرط في الإيمان ولكنها لا تكفي في حصول الإيمان، لسه الإيمان ما جبناش سيرته، جاي داخل مش كده ولا لا؟ ومنهم من اشترط في ثبوت ما يناقضه ويضاده، مثل الذين قالوا ما وجدنا عليه آباءنا وأسلافنا، فهذا يضاد الإيمان وفي ما يناقضه، لأن هؤلاء الآباء ممكن يكونوا مشركين ولا إيه؟ فكيف يكون هذا هو الإيمان؟ ومنهم من اشترط فيما ليس منه بوجه. المهم أنهم قال والإيمان وراء ذلك كله، الإيمان وراء ذلك، وهو اسمع الإيمان عند أهل السنة بقى، يبقى نتكلم عن الطوائف. وقال في النهاية والإيمان وراء ذلك كله، قال وهو حقيقة مركبة من، ركزوا، وهو أي الإيمان حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول علم. أول حاجة العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لازم العلم الأول. ولذلك البخاري بعد ما قال كتاب الإيمان الأول قال البخاري باب كيف كان بدء الوحش، مصدر العلم بالإيمان ومصدر العلم الوحش، ثم باب الإيمان ثم باب العلم، فالعلم عن طريق الوحي يعطيك الإيمان، واضح؟ شوف ترتيب، على فكرة البخاري كان في ترتيبه فقيه نفس عظيم. فالإيمان مركب من إيه؟ حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، تعرف ما جاء به الرسول علما، والتصديق به عقدا، القلب ينعقد عليه مصدقا بما فيه، والإقرار به نطقا، والانقياد القلبي، والانقياد له محبة وخضوعا، يبقى أعمال القلوب، والعمل به باطنا وظاهرا، الظاهر والباطن، كل ده. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مش كده؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى الإيمان إيه؟ مكون من كل الأمور اللي ذكرت هذه في القرآن وفي السنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم صفة سلبية وصفة إيه؟ إيجابية، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. إيمان، الإيمان بيجمع العمل والترك، حتى التركات عن اللغو معرضون، ده عمل سلبي، ترك لفروجهم حافظون، مش كده ولا لا؟ نعم. حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، والتصديق به عقدا، اللي هو العقيدة، عقيدة القلب، كأنك ربطت عليه وعملت عقدة وتربط علشان يبقى عقيدة راسخة، والإقرار به نطقا، لازم اللسان ينطق به إلا إن كان الإنسان أخرس، والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به باطنا وظاهرا، الأعمال الجوارح، وتنفيذي والدعوة إليه بحسب الإمكان. طبعا الكلام اللي بيقوله ده كله موجود فين؟ والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان. وكماله في الحب في الله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والعطاء لله والمنع لله. والكلام ده جابه منين؟ ابن القيم. ابن القيم يجيب كلام من عنده، قال لك لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. العلماء أهل السنة ما بيقولوش حاجة من عند نفسهم، يبقى لما قال وكماله فيه، ده كلام الإيمان مين؟ ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده، لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. والطيب نوصله ازاي؟ قال والطريق إليه تجريد متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، اللي هو أشهد أن محمد الرسول، تجريد زي ما بتجرد توحيد الله من أي شيء يعلق به ويضر التوحيد من شرك أو عجب أو رياء أو غيره، تجريد متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فلا يكون مع محمد متبوع آخر. فلو جعلت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم متبوع آخر، لو جعلت متبوعا آخر لطعن ذلك في قضية تجريد المتابعة. وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله، القلب تغطي عينيه فلا يلتفت إلا إلى الله عبادة وإلى رسوله اتباعا صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. ثم قال: من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه. لو اشتغلت بالله وسعيت إلى طاعة الله تعالى ونسيت نفسك يكفيك الله مؤونة نفسك، ولا يستطيع أحد أن ينالك بسوء. ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس. ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه. ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم. تهتم بالناس وفلان عمل وفلان سوى وفلان راح وفلان جاء، ربنا يكلوك إليهم فيكلوك، يكلوك الناس بقى لك مش قادر تعمل حاجة معهم. تمام. وفي ذلك حديث: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. وفي لفظ: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. وفي رواية: رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. وفي لفظ للترمذي: وعاد حامده من الناس ذما له. والحديث عن السيدة عائشة مرفوعة. ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم.